ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقنا وشددنا أسرهم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. What? إن الله كان عليما حكيما. إن فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما إن الله كان عليما حكيما. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ليلة القدر خير إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر هي حتى سلام هي حتى مطلع الفجر لا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد كلا سوف تعلمون سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترون ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والله